وحشتيني عدد نجوم السماء، وحشتيني عدد كلام الهوى، وحشتيني في كل يوم إنما وحشتيني أكثر وأكثر وإحنا سوا. تعال نخلي الحلم حقيقة، تعال تعال تعال نعوض كل دقيقة، تعال تعال تعال نخلي الحلم حقيقة، تعال تعال تعال نعوض كل دقيقة، تعال تعال من خوفي لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا، من خوفي لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا. اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتي، حبيبي خيالي ليالي ليالي ليالي ليالي ليالي بستنى الفرحة وبستنى وبغني وانا بحلم بلقاك، بستنى الفرحة وبستنى وبغني وانا بحلم بلقاك، ليالي ليالي وبغني وانا بحلم بلقاك، بستنى الفرحة وبستنى وبغني وانا بحلم بلقاك، ليالي بصورتك، تجيني بهمستك بشوقك بصورتك، تجيني بضحكتك بشوقك بصورتك، تجيني بهمستك بشوقك بصورتك، تجيني بهمستك يا ريتني اشوفك يا حبيبي، يا ريتني اشوفك يا حبيبي، ليالي ليالي بستنى الفرحة وبستناك وبغني وانا بحلم بلقاك بستنى الفرحة وبستناك وبغني وانا بحلم بلقاك الله على لقى الحبيب بعد الغياب علمت بيت خلي الهوى يرجع شباب الله الله تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى بكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوفي لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعتيلي وقلتيلي وحشتيني تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى من خوفي لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوفي لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتيني